وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إحنا كنا زمان مال هذا الرسول إيه؟ يأكل الطعام. القضية دي يعني بدعة إيه؟ طب ما كل الرسل يقول إيه؟ يأكلوا إيه؟ يأكلوا الطعام. طب إذا لما نيجي بقى نبص نلاقي كل الرسول بيأكل الطعام، قدح فيه عندهم أن يكون رسولا، وقالوا عايزين الرسول ما يأكلش الطعام. طب بالله لما يكون أكل الطعام منعه أن يكون رسولا، فكيف تقولون لمن أكل الطعام أنه إله؟ أنتم ما رضيتوش أنه يبقى رسول. طب دي تيجي إزاي بقى؟ أنتم ما رضيتوش أنه يبقى إيه؟ يبقى رسول. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الله دين لأن الرسول يجب أن يكون أسوة في كل شيء للقوم، ولذلك كان رسول الله على أقل حالات الكون المادي من ناحية أمور الدنيا، الأكل الشرب اللباس مش عارف كده ليه، عشان يكون أسوة حتى بيته اللي حواليه برضه يبقوا كده. فيقول أهل بيتي ما ياخذوا الزكاة، بقى فقراء المسلمين ياخذوا الزكاة، يقول ما ياخذوش، احنا ما نورثش، يعني اللي لنا يبقى صدقه، واللي عليه ينقذني يبقى علينا. يبقى معنى ذلك بيثبت ان هو ايه؟ واثق من جزاء اخراه فلا يحب ان يناله شيء من الله. ثقه. ولذلك كل مبادئ الحق ومبادئ الباطل لو نظرت اليها في الدنيا اللي قدامك كده تجد مبدا الباطل يدفع ثمنه اولا عشان تبقى شيوعي لرتبك الدين، انما مبدا الحق انت تدفع الثمن الاول، تتلظى وتتعذب وتنضرب وتجوع وتفرط ويخلوك تترك بلادك. الله. يبقى مبدأ الحق ايه؟ انت اللي تدفع الثمن الاول، انما مبدأ الباطل انت اللي تاخد الثمن الاول. ساعة ما تلاقي مبدأ اللي بدهم ياخدوك ليه يدوك يعرف انه ايه؟ انه مبدأ الباطل. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وده يمشي في الاسواق عشان يقضي مصلحته، يبقى مفيش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا يشتري اي حاجه، واحد يحب يشتغل عنده، يقوم يقول ايه؟ صاحب الشيء احق بشيئه ان يحمله حتى هذا، مش عايز حد يشيله حاجه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. فين تسمع كلمة بعض؟ تقول أي بعض هذا؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، مين اللي فتنة لمين؟ أي بعض فتنة لأي بعض؟ أي بعض؟ زي ما قلنا زمان، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، مش قلنا كده؟ اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه. الناس ما تبصش الا الزاويه واحده ان ده غني وده فقير، لكنهم لو اخذوا كل جوانب النفس الانسانيه لوجدوا ان كل انسان فيه موهبه خسر الله منه والتاني خاليه منه، وده فيه موهبه مش عندي. ليه؟ عشان العالم يتكاتف مع بعض، لأن لو العالم نسخة مكررة لا أسأل عنك ولا تسأل عنك، إنما لما يبقى عندك اللي مش عندك وأنا عندي اللي مش عندك يبقى تعمل إيه؟ يبقى رباط المجتمع تربطه بالحاجة مش تربطه بتفضل. ما نجيش مثلا يقول الناس كلهم هيتخرجوا من الجامعة يبقوا دكاترة، طب يا سيدي مين يكنسوا في الشارع؟ يقول خلاص يبقى كل واحد يتطوع لهم. يقول له إذا الحاجة هتبقى بنت تطوع وتفضل. لا، مصالح الناس ترتبط بالحاجة. الانسان هو اللي يدور عليه. ولذلك احنا قلنا زمان اللي بينزح البكابور زمان قبل المجاري كان يمشي بالجردل بتاعه ويمر الصبح يقول يا فتاح يا علي الفتاح اللي يبعث له بكابورت ينبذ فيه وما جاش يزعل. ايه اللي ربط الربطه دي؟ يبقى هو في قدرته على نفسه ان يرضى بقدر الله فيه افضل مني انا في النفس لانه ما اقدرش اعمله وهو يعمله، يبقى احسن منه ولا مش احسن منه؟ طب اتركها الله للتقدم؟ انا مش هتقدم من عارف. لكن يربطها بالايه؟ عايز ياكل واولاده عايزين تاكلوا وعايزين مش عارف ايه وعايزين ليه؟ ليه الحكايه دي؟ عشان تعرف ان التسخيرات للحق. والا فالاعمال اللي احنا بنقول عليها حقيره دي مين كان يعملها؟ احنا بنقول عليها حقيره تسميه غلط. ما دام عمل يصلح به الكون لا يكون حقيره. يبقى لا يوجد عمل حقير وانما يوجد عامل حقير. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. فاي بعض؟ كل بعض منا فتنه للاخر. هات متقابلات بعضنا. غني وفقير. الفقير فتنه للغني والغني فتنه للفقير. ايه يعني الفقير فتنه للغني؟ قال لك الغني يتكبر عليه بقى يتعالى ومش عارف ايه بتاعه يذله بقلبه. الفقير فتنه للغني. طب والغني فتنه للفقير ازاي؟ قال لك الفقير يبص له ويحكي عليه. يبقى ده فتنه ليه؟ فتنه الصحيح والمريض. المريض فتنه للصحيح. ليه؟ لانك انت واسيته خدت بايده عنده على العلاج عملت يا سيدي ردك نورك ويا ايه والثاني انا مش عارف كده ومش مهم مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. الله يبقى كل واحد فتنه للثاني. وجعلت الرسل فتنه للمرسلين من اللي يكذبون لانهم لما يعملوا غير رسل العناد ومش عارف كده. طب والكفار فتنه للرسل ليه؟ يصبرون على اذاهم ولا ما يصبرش؟ لم يصبر على اذاهم الفتنه في ذاتها الناس بتفر منها ويقولوا لا ده الفتنه معناها الاختبار الذي يجب ان يفر منه لا الفتنه ولكن النتيجه اللي تيجي من الفتنه. الامتحان والطلاب فتنه معناها فتنه عن الاختبار. طب واللي ينجح الفتنه دي كويسه ولا لا؟ واللي يصعب تبقى اذا الفتنه في ذاتها ايه؟ تبقى مش مذمومه بس اللي ينجح فيها ولا اللي يصعب هو ده اللي ايه؟ ولذلك الفتنة يأخذوها من فتنة الذهب. فتنة الذهب يعني يجيبوا الذهب. الذهب ده هو المعدن اللي ما يتفاعلش مع غيره. ولذلك يعتبر هو أنفس المعادن. وإن يوجد معادن أنفس منه. ليه؟ لأنه من مثله أولا ما يتأكسدش ولا يتفاعل معه. ولذلك عملنا منه إيه؟ السنان. وعملنا منه مال للأمن وعملنا منه وزن متاعة عزة عظم. ليه؟ أباحها الله لنا ليه؟ عشان هو ده اللي ما إيه؟ وسهل السرق. سهل الإيه؟ ولذلك يقول لك المعدن النفيس كالأخيار. المعدن النفيس كالإيه؟ بطيء كسره سريع جبره. الدهب كده برضه. يبقى الحته الذهب اللي كسره وقال له بس تسيح خلاص تعمل. لما حته الذهب تتكسر ما تقدرش تعملها. يبقى اذا وجعلنا بعضكم لبعض ايه فتنه اي اختبار. يعني الكون كله بمتقابلاته في فتنه. يبقى الشاطر هو اللي يعمل ايه؟ اللي ينجح في الفتنه دي. فان كان غني يبقى شاكر يتواضع ويشوف الفقير يعطف عليه يعطف. بس فقير مش الفقير الاحتراف البلطجي فقير اللي هو فقير العجز فقير العجز. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ومما يدل على ان الفتنة تتطلب صبر من المفتون عشان يعني كده ان اتصبرون انا عملتها فيه تصبروا بقى ولا تصبرون. فكأن كل فتنة تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. أتصبرون. ولذلك الله في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان مطلق إنسان في خسر. إيه اللي ينجيه من الخسر؟ الاستثناء إلا الذين إيه؟ وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان كل حركة من الحركات في الفتنة مبصرة لنا، وما دام مبصرة لنا مش فانتظية علم، ده عشان ترتيب جزاء، وعشان يبقى ترتيب الجزاء على ايه؟ على الوقت. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اللقاء هو البعث، لان احنا امنا بالله غيبا وبعدين نؤمن بالله بالاخره مستقبلا. لمن الملك اليوم؟ عطش بيها. فاللي كان في شك من الحكايه، ولذلك هناك يقول لك ايه: ووجد الله عنده فصلاب الدفاعه الايه؟ يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد يرثه، ما وجدش عمله، ما يجراش حاجه، انما ووجد الله اللي هيجادي بقى، ولا كان في باله زمان، وما دام ما كانش في باله زمان يبقى يفاجأ به ولا لا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هم ما بيرجوش اللقاء ليه؟ لانهم لم يستعدوا له. قد ما استعدوش له ليه؟ لانهم اثروا عافية العاجلة على عافية الآجلة، وشافوا الشهوات اللي بتقعوا قدامهم دي ما صبروش عليها، فما قالوش زي ما احنا قلنا التلميذ اللي قاعد يمسك الكتاب وياكل لقمة ويقرا سطر وياكل لقمة ويقرا سطر ويقولوا له قوم نام لك شوية بقى ما يقومش ينام، لولا انه مقدر ايه الغاية الأخيرة ما كانش ايه يتعب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ولذلك كل المسرفين على انفسهم يجادلونك جدلا يريحهم شويه. ازاي؟ يقول لك فهو في معقول، معقول ان في بعث، لانه لو داخل من نفسه تبقى شرط الشرط، فعايز يبعد عن نفسه فكر ان في بعث. والمسلمين المشركين على نفسه، مسلم على نفسه يقول لك ايه؟ حتى اللي مؤمن بلا يقول لك ربنا مش مقدر على المعصيه، طب ما هو لما هو مقدرها عليا مش عارف ايه، طب اشمعنى قلت دي بقى؟ طب كنت تقول المقدر لا، يقول طب ما دام مقدر عليا الطاعه بيسيبني عليها ليه؟ ما جبتهاش دي، اللي هيجيب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر هو اللي انت ايه؟ لو كانت الوقفه عقليه كانوا يجيبوا الاثنين، دي موجوده ودي موجوده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه، يبقى معنا المستكبرين ينزل ايه بشر. ولذلك هناك في الايه الثانيه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابشر يهدوننا. اذا كل المساله ايه؟ الزعل كله من انه ايه؟ من انه بشر. والذي يدل على غباء هذا الاستدراك انك انت تقول له ما كنت عايزه ايه؟ انا عايزه ملك. لو ملك ما يبقاش اسوه، لان الرسول جاي معلم منهج واسوه سلوك، فلو قال له ملك كان يقدر يعلمني الملك صحيح، انما ما يبقاش اسوه سلوك، لان لما يقول لي كده يقول لك انت تقدر لانك ملك، طب وانا عبد زيك وانا، انما لما يبقى بشر زيي اللي زيك انا بشر زيك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لاحظوا ان الرسل له مهمتين، مهمه البلاغ ومهمه الايه؟ الاسوه السلوكيه. فلو انهم كانوا من غير طبيعه البشر لتاتى ان يبلغوا، ولكن لا يتاتى ان يكونوا نموذجا ايه؟ يحتذى في الايه؟ يحتذى في الايه؟ وهناك بقى نقص يعني تمادى معهم، قال يا سيدي نعمله ملك. طب لما نعمله ملك نجيبه على حقيقته، ان كان على حقيقته مش هتشوفوه، امال نعمله ازاي؟ هنخليه يجي على هيئه بشر، طب ولما جي على هيئه بشر ايه اللي بقى يقولوك ده اصله كان ملك؟ المساله هتيجي هي هي ولا مش هي؟ ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يزعم؟ هتبقى الشبهه موجوده ولا مش موجوده؟ او نرى ربنا. والله لو كان اله يرى كده يبقى كده ما كانش ينفع يبقى اله، لان المرئي محاط بحدقه الراي، وما دام احط به يبقى محدود، محدوديته تنافي الوهيه. وإلا تعال بقى واحد يقول لك الحق، الحق كده، الحق اللي بيصيد الناس وبيعمل العمليات دي كلها، بقول الحق ده هو ايه؟ شخصوا لي كده، شفتوا؟ اذا الحق معروف، ما لم شاء من في الناس في السرية يتعصب من الناس ويتأثرون عليه ويعجزون الخلاص منه، العدل، كل الصفات اللي بتسيطر على المكارم كلها ايه؟ كلها معاني لا تدرك بالحس، فخالق هذه المعاني يجب ان لا يدرك بالحس. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، لقد استكبروا في انفسهم، استكبر وتكبر معناه حاول ان يجعل نفسه فوق قدره. اذا كل انسان له قدر محدود، ولذلك النبي قال رحم الله امرا عرف قدر نفسه، ما تبدأش اكثر من ذلك. طول ما انت تتكبر لتستكبر عشان ايه؟ نشوف كده، لو انك انسان سوي ونقول لك اننا منعنا عنك ان يسرقك فلان، تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب منعنا عنك ان ينظر فلان الى محارمك، تنبسط؟ منعنا فلان ان يضربك، تنبسط؟ اشمعنى لما نيجي نمنعك عن فلان ما تسرقوش تزعل؟ المقياس ازاي؟ انك انت تشوف انت خدت منه ايه وحددله ايه، ثم تقارن المأخوذة بالمئة بالمقطع. انا منعت يدك ان تسرق غيرك ويدك واحدة، ولكني منعت ملايين الايدي ان تسرق غيرك، يبقى مين اللي كسبان؟ منعتك من ان تنظر الى محارم غيرك، ومنعت غيرك ان تنظر. اشمعنى تنبسط لما حد ينزل المحارم؟ ولما نقول لك ما تنظرش المحارم غير تزعل، كان يجب انك تزعل من الحكم سواء لك او عليك، انما ما دام بتحب الحكم حين يكون لصالحك، ليه بتتراوح حين يكون لصالحك؟ العداله انك انت تعمل الحكم بحكم واحد لك او عليك. لقد استكبروا في انفسهم، ولذلك لما جه الرسول بقى وقال الدعوة مش عارف ايه، قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عشان يعني يبقى لما تبعوا يعني راجل هو له يعني حيثية، انما تلقى الله اذا القرآن لا مبال عليه، وده حكم صح منكم من القرآن، معلش مبال لانه قمة كلام والقرآن في ارفع مراتب الله، فانتم انما الزعل اللي هو نزل على مين؟ الزعل اللي هو نزل على مين؟ يبقى معنى الاستقبال ان تستكبر ان تكون تابعا لمن تراه دونه، واحنا ننكر هذه لانك انت لم ترى محمدا صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول بالرساله انه دونك، بل كنت تضعه في المكان الايه؟ تسميه الامير. يبقى امتى جعلت دونك؟ بس لما جيت بقى الهبه التي وهبها الله بالرساله تجعلك تاخذ منه اللي انت كنت بتديه قبل ما يكون رسول. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقلنا ان الاشياء التي طالب بها كفار قريش رسول الله، وقلنا عنهم انهم الدستة من العظماء اللي على رأسهم ابو البحتري بن هشام، حينما اجتمعوا وقالوا رسول الله هذا ايه هذا القول. اقتراح الايات من المرسل اليهم يطلبوها من الرسول ليطلبها من ربه، معناه انهم يريدون دليل تصديق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل التصديق على النبوة انما كان في المعجزة التي يأتي بها الرسول في امر نبغ فيه القوم وعجزوا عن ان يجاروه فيه ليثبت لهم ان ذلك جاء من عند ربهم القوي. ومعنى هذه المعجزة انها تقوم مقام قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وما دامت المعجزة جاءت لتصديق الرسول، فهل هناك معجزة اولى من معجزة؟ انتم نبغتم في الكلام فجاءت المعجزة من جنس الامر الذي نبغتم فيه وعجزتم عنه، يبقى كان يكفي هذا في ان يكون دليل على صدق الرسول في البلاغ عن الله. وايضا جاء لكم باشياء غيبية لا يمكن ان يطلع عليها انسان، لا في القديم الذي حدث قبل ان يوجد ولا في الحديث الذي سيحدث بعد ان يوجد. يبقى اذا دليل تصديق الرسول في المعجزة قائم. فما الذي جعلكم تخترقون معجزات اخرى؟ ايه المعجزة اللي بتطلبينها؟ قالت الملائكة ينزلوا يؤيدوه يقولوا له صادق. قلنا وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ايه؟ بشر رسوله. طب عايزين مال ايه؟ نريد ملك. يقول له الملك هل انتم ترون الملك على حقيقته؟ لا نراه. اذا لو احببتم ان تروا يبقى ايه؟ لازم يتشكل بشكل رجل. ولو جعلناه ملكا، وما دام هنجعله رجل ايه اللي يخلينا نثبت لكم ان ده ملك؟ يبقى اذا مش نفعل ايه الموضوع ده. طيب او نرى ربنا. طيب هل سبق ان فيه رسول وجاء ربنا طلع كده وقال هذا رسولي؟ طب ما اذا كان هيطمع ربنا ويقول لكم ان ده رسولي، طب ما يخاطبكم التكليف بقى مباشره تنتهي المساله، يبقى هيعوز ليه بقى ما يقول لكم ما دام انتوا عايزين ربنا يواجهكم من المواجهه. هل سمعتم ان حاجه حصلت، ملائكه حصلت تنزل مع الرسل، او ان الله يجي مع الرسل؟ ما سمعتوش. يبقى ما دام انت طلبتم شيء لم تسمعوا به يبقى دليل على انكم ايه؟ تتلكؤون. واستكبرتم ان تؤمنوا فجبتم بحاجه مستحيله انها ايه؟ انها تحدث. قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمه لا يرجون لقاءنا ليه؟ لانهم يكذبون بالبحث فما عندهمش فكرة انهم يلتقوا، او هم برضو عندهم فكرة البعث لكنهم لم يعدوا نفسهم لهذا اللقاء فيخافون من هذا الايه؟ فيخافون من هذا الايه؟ من هذا اليوم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ما هو اللقاء الاول؟ اللقاء العلماء بقى عملوا فيه ضجة بحث وحوار واخذ ورد وطولوا المسألة على المسلمين وخلوا الناس تتشكك في كثير من القضايا. ما هو اللقاء اولا؟ لقيت فلانا، الوصف يعني اتوصل ده بيتقابلوا مع بعض. قال لك معنى لقاء ربنا يبقى معناه ان ربنا يتوصل بهم ويحب. يبقى ربنا جسم، وكل ربنا جسم دي ممنوع، ده المجسمة قالوا ما دام في لقاء ووصف يبقى ربنا ايه؟ مجسم خلاص. قلت لا، لقاء مش ضروري يعني اللقاء اللي هو الاتصال كده، يمكن الرؤية بس، لأن رؤية العين نوع من اللقاء مثلا، وده اللي قالوه أهل الإيه؟ السنة. جم المعتزلة قالوا ولا الرؤية كمان، ما تنفعش الحكاية، لا يلقاه له وصلا ولا يلقونه إيه؟ رؤية، لأن الرائي يحدد المرء، ومعنى يحدد المرء قدامه كده أهو، يبقى إيه؟ له تشكل ويسجد محال على الله. وهم انتم يا معتزله بتاخذوا المسائل بالنسبه لله كما تاخذونها بالنسبه لمخلوقات الله، لماذا لا تاخذون كل شيء بالنسبه لله في اطار قوله سبحانه ليس كمثله شيء؟ فاذا كان لكم لقاء ببعض يقتضي الوصل لله لقاء لا يقتضي الوصل، واذا كانت الرؤيه تحدد فلله رؤيه. الله موجود وانت موجود، او وجودك كوجوده، الله يسمع وانت تسمع، سمعك كسمع طب ولماذا تريد أن يكون لقاء الله كلقائك؟ يقتضي تجسد أو رؤية الله كرؤيتك. يقول لك لا، ده دليل على أن هذا، إن موسى لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرى، يقول له طيب تعالى لما سأله أن يرى ماذا قال الحق له؟ أولا هات السؤال نفسه، السؤال من موسى أرني أنظر إليك، يبقى إذن هو بيقول أرني يعني كأنني بذاتي لا أصلح للرؤية، فإن أريتني أنت أرى، يبقى المسألة مش من جهة المرء، من جهة الآن، من جهة الرائي، من جهة الرائي. وهل قرعه الله على هذا أن استكبر وطاوت عطى عطره كمان كما قال هنا؟ ما قالش له هذا ليه؟ بس قال له لن تراني، لن تراني مش لن أرى، في فرق بين الأمرين. قال له لن إيه؟ لن تراني، يبقى المنع مني أي كمرئي ولا المنع منك كرائي؟ أنت اللي ما تشوفنيش وأنا هعمل لك التبليغ، أنت أقوى أم الجبل؟ في الجبل. قال له طيب، فلما تجلى ربه للجبل، ناخذ كلمة فلما تجلى ربه للجبل فأن الله يتجلى على بعض خلقه. خلاص، فلما تجلى ربه يبقى الله يتجلى، يبقى المنع مش من المرء، المنع من مين؟ من الرائي. وهو قال له برضو أرني أنظر، يعني إن ترني أنظر. تكلم عنه قال له لم تراني مثل الأرى. أدوى. وبعد ذلك جاءت الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الله يتجلى على بعض خلقه، وليس الجبل أكرم عند الله من خلق الجبل متقر لخدمته، لأن الجبل والدنيا كلها معمولة عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الإنسان، يبقى هو الأكرم. أمال إيه الحكاية؟ قال لك لأنك أنت مخلوق تكوينك على إن ما عندكش استعداد عشان تتلقى الأنوار الإلهية. ليه؟ لأن أنا عايزك للأرض، لكن لما هعودك في الآخرة هعدل فيك تعديل بحيث تتغير حقائقك ويمكن لك أن ترى. لكن قال الجبل هو أنا هتجلى، يبقى أنا من الممكن أن أتجلى على بعض خلقك، لكن المخلوق يصبر لتجلي عليه أبدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله، الجبل بتجلي الله عليه، الجبل الأصم ده، يبقى أنت كنت تعمل إيه؟ يبقى أنت اللي ذاتك الآن هي الصالحة لمين؟ للرؤية. وإذا كان موسى قد صعق حينما رأى المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي؟ تيجي إزاي دي؟ ما تجيش خالص كده على الأول. والدليل على ذلك أننا حين نعد في الآخرة أدادا آخر سيتغير فينا كل شيء. ألا نعد بأننا نأكل ولا نتغوطش؟ طب هناكل ولا نتغوطش، طب هات لي ايه في الدنيا؟ الله، تبقى دي تيجي ازاي؟ إننا هنعد الأدادة. ألم يقل الله ما تبقوش تاخدوا أحقادكم في الدنيا عشان تعملوها في الآخرة؟ يبقى أنت هتتغير في تكوينك ولا لا؟ وما لو هتتغير في تكوينك يبقى من الممكن أن ترى ولا ما تراش؟ يبقى من الممكن أن ترى، بدليل أن الله جعل من نعمته على عباده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش من ضمن الأشياء إيه؟ طب ولما جاء على الكفار إيه؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب ما دام الكفار هيبقوا محجوبين على الرب، هات المؤمنين يبقوا إيه؟ فلو أن المؤمنين أيضا محجوبون لما تميز المؤمن عن الكافر، ده محجوبون إيه؟ انما انت تقول هو يا رب، بس احنا هيحصل تغيير في ايه؟ في تكوننا. ده البشر بيعمل تغيير في البشر علشان يخليه يرى اللي ما كانش يرى. انا مثلا لما يضع بصر وما اشوفش اللي قدامي، البشر يعمل لي حاجه كده في نفسي يخليني زي ما كنت شايفه. فاذا كان البشر يعمل كده يبقى ربنا في الاخر ما يعملش فيا تكوين بحيث الذي كنت لا اراه وان اراه يبقى. وقال الذين لا يرجون لقاءه لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا يقول له طيب اقوال الملائكة عشان يأيدوا الرسول تبقى معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة. طب ما جبت لك معجزة ورفضتها. ولذلك ربنا اجاب عن الايات اللي بيخترقوه لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى قال انا استطيع ان اتي بالايات اللي هم بيطلبوها. انما ليه ما جبتهاش؟ قال لك لان ايات المعجزة مش اقتراح من المرسل اليه، ده تفضل من واهب الرسالة له، هو اللي يجيب الايه اللي عن كيف. طب ما اقترحوا ايات برضو جت ومع ذلك ايه كذبوا، يبقى المسألة تعنت واستكبار ولا لا؟ قال لك لقد استكبروا في أنفسهم. استكبروا ما معنى الاستكبار؟ مادة الكاف والباء والراء تأسف معاني. فإن قلت كبر يكبر يبقى حجمه وجرمه وعمره، كبر الغلام يكبر. وإن قلت كبر تبقى عظمة في إزاجه، يبقى في كبر يكبر ده في السن والايه والجسم، وكبر اكبر. ولذلك هناك كبرت كلمة تخرج من افواههم، كبرت كلمة تخرج. طيب ادي ايه كبرة وادي ايه كبرة، عرفنا ان دي للجرم وللسن ودي للمكانة والعظمة. طيب وتكبر قال لك فيه صفات الكبرياء ولكنه أصغرها للناس، يبقى تكبر أصغر إيه؟ صفة الكبرياء. طب واستكبر قال لك هو ما عندوش مؤهلات الكبر إنما طالب إنه يبقى كبير. أدي معنى استكبروا في إيه؟ مش في حقيقة تكوينهم، استكبروا في إيه؟ في أنفسهم. والاستكبار يعني قال لك استكبروا إنهم يتبعوا هذا الرسول. كبير عليهم انهم يبقوا تابعين لهذا الرسول وهم شايفين ان في ناس احسن منه اغنى منه، يبقى ايه كبر وكبر وتكبر واستكبر. استكبر يعني ما عندوش رصيد انه ايه انه يتكبر. ليه؟ قال لك لان اللي عايز يتكبر تكون مؤهلاته في الكبر الذاتيه مش موهوبه من الغير. ونزلت تشوف تبص كده تلاقي واحد عامل فتوه في الحاره ومسكن الحارة مسجدها، وبعدين جه واحد فتوة أن أحمله ودخل عليه بعد ما كان قاعد بقى يعني كده إيه يعمل إيه؟ يتمش. إذا المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه، لأنه لو كان مستشعر بكبرياء ربه يستحي أن يتكبر. ولذلك أهل الانتصار دايما ليه منتصرين؟ ليه؟ مستشعرين كبرياء الله. انما اللي يتكبر مستشعر بان حد كبير عنه يتفرع، لكن لما يجي واحد كبير عن واحد عامل فتوه بقى في نفسه عمال يقول لهم واعمل واجمل وبعدين دخل عليه واحد فتوه ان احمله يعمل ايه؟ يسكت خالص. لكن لما يكون لوحده ايه؟ يبقى اذا المستكبر في الارض استكبار بلا رصيد، لان تستكبر استكبر بحاجه ذاتيه فيك، بحاجه ما تتلفش. فإن استكبرت بغناك ممكن ربنا يسقط تقول له احكي عليه، استكبرت بقوتك ممكن ايه يمرض، استكبرت بعلمك ممكن ينزع العلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. إذن الاستكبار انطلب أن يكون كبيرا بدون ايه رصيد، إنما تكبر معناه أنه عنده ايه رصيد. ومن لطف الله بالخلق أن يكون لله كبرياء وله تكبر. عظمة النعمة اللي للخلق ان ربنا ايه له الكبرياء ويتكبر، يعلم تكبره. ولذلك يقول الصفة دي من نازعني فيها ايه ليه؟ قال لك هو عاملها جبروت على الخلق، ده عاملها رحمة للخلق، لان الخلق كلهم بفتواتهم باغنيائهم باكوائهم حين يعلمون ان الله له الكبرياء المطلق كل واحد يرعى مثال محدش يقدر يعمل حاجة. يبقى رحمة بالله بالخلق ان يكون الله ايه ان يكون الله متكبر. واحنا قلنا التكذيب يقول لك ده اللي مالوش كبير يشتروا كبير. ليه؟ لان لما يكون كبير في البلد يبقى الكل ايه خايف منه وكل واحد يرعى مساوي، انما لما يبقاش فيه كبير ايه اللي يحصل؟ الكل بقى اللي اقوى من واحد يسلو. اذا من عظمة الخلق عند الله ان هو يبقى المتكبر الوحيد عشان كلنا نبقى سواء، مفيش واحد له حاجه. فالناس تاخد من الكبرياء، ما زي يقول لك كبرياء لله، يقول له ايوه هذا الكبرياء لله، تواضعين لخلق الله. يبقوا تواضعين ورابعين مساوي وكل حاجة، لأن لما يكون واحد قوي تقول له لا تفهم يسكت على طول، لكن لما يكون شيء يبقى إذا نعرف أن التكبر في الله إيه من صفات الجلال اللي إيه اللي جاي لنفع الإيه اللي نفع الخلق، جاي لنفع الإيه نفع الخلق. لقد استكبروا في أنفسهم، ما عندوش مؤهل للكبر عليه. ولذلك احنا قلنا ان في واحد يبقى فيه في ظاهر الامر مؤهلات كبر، كان يكون قويا كان يكون غنيا مش كده. ولذلك قلنا ان ربنا بيبغض مين؟ يبغض الغني المتكبر مش كده، ولكنه يبغض الفقير المتكبر اشد. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتوا بالغوا في الظلم والتحدي، وجاب المنظر وقال عتوا، ومش بس العتا يعني تجاوز الحد في الظلم، وجاب المنظر قال عتا عتوا، اوعى تقول ده كده كده ولا كده، عتوا على اصله يعني، وعتوا وصف بانه ايه؟ ليه؟ لانهم مش تعتوا على بعض، بيتعتوا على الرسول، وبعدين بيتعتوا على ربنا كمان. يبقى ده عتو، عتو عتوا وايه وكبيرا. طيب اذا كانت عتا معناها ان هو بلغ في الظلم الحد، يقول له زي الطاغوت اللي هو ايه ساعه الناس ما تخاف منه كده يزداد ايه يزداد خوف. يقول له طيب ربنا بيقول ايه بلغت من الكبر. طب والكبر احنا عارفين من الكبر لإيه؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كيف يصف الضعف والشيبة دي بأنها عافية؟ ازاي؟ ده ضعف، وأقول بلغت من الكبر إيه؟ العتية. ونقول إيه؟ خد بالك وياه، ده العتي يعني بقى قوي وجبار، محدش يقدر يرفع راسه وياه، يظلم في دينك أوي. يبقى ما دام محدش بيقدر عليه. يقول له هو الكبر بتاع السن صحيح ضعف، إلا أنه لا توجد قوة تطغى عليه فتمنعه. يبقى الضعف عاقل ولا مش عاقل؟ يبقى ده إيه؟ ده معنى إيه؟ عتية. ولذلك لما جه وفرعون ادعى ألوهية قالت إنه إن فرعون لإيه؟ وعتوا عتوا إيه؟ كبيرا. طيب أنتم اقترحتم على الرسول أن يسأل الله أن ينزل عليكم الملائكة عشان يقول لكم محمد صادق في البلاغ عدل، مشتهين أو تشوف الملائكة ها؟ أنت مشتهين تشوف الملائكة؟ طب إيه رأيك المتعة يحصل؟ وحتشوفوها بس حتشوفوهم في موقف ثاني بقى. إيه يوم يرون الملائكة لا بشرى، مش في البشريات بل في إيه؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وبعدين ولو شفتهم هم بينزعوا كده أي أرواحهم مش عارف إيه كده، هم هيقول لكم يا أخي الموت ساعة ما يجي لكم كده ملك الموت كده وإيه، يبقى هيحصل إنكم تشوفوا الملائكة بس مش هتشوفوها بإيه؟ مش هتشوفوها بخير وبشرى. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن الملائكة ساعة ما يجي بشراكم، يقولوا للمؤمنين بشراكم اليوم يا نذرة، يوم الكفار يستشرفوا منهم يقولوا لهم الكلمه دي، يقول لهم لا ما فيش بشرى لكم انتم، يبقى هتشوفوا الايه بس في موقف ثاني. كنتم متمنين انكم تشوفوا الملائكه هتشوفوهم بس في موقف ايه؟ اذكروا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأنهم لما هيقابلوا المؤمنين يبشروهم اتفضل بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الكافر ما فيش بشرى، ويقولون حجرا محجورا. الملائكة هم لما استشرفوا أن يبشروا كما بشر المؤمنون يقول لا ما فيش بشرى، وهيقول لهم إيه؟ منعوا عنهم كلمة البشرى، وبعدين يقولوا لهم كلمة ثانية، ده هيقولوا لكم حجرا إيه؟ حجر يعني منع، حجر يعني ايه منع، ومنه الحجر على نحجر على واحد، نحجر على واحد يعني ايه نمنعه من التصرف. فساعة ما يجي الشر كده يقوم كانوا في القديم يدفعون هذا الشر، يقوم حجرا محجورا يعني ممنوع يعني انتوا لما تشوفوا افلام ولا تشوفوا اي حاجه الناس اللي بيشعوذوا بالجن وبعدين تيجي سيره الجن يقولوا تقولوا ايه حابس حابس يقولوا كده حابس حابس يا حابس حابس يعني ايه يعني يا جن اوعى تقرب ايه حجري محظور زي ايه زي حابس حابس ويقولون حجرا ايه محظورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال لك يا اخي احنا نشوف ناس غير مؤمنين ولهم ملكات طيبه. ازاي يعني؟ زي اللي اجتمعوا وقالوا ان احنا نجتمع علشان اي واحد يظلم واحد نقف بجانب المظلوم عشان ناخذ بحقه. مش كده زي حلف الفضول. مش كده ولا لا؟ قالوا نقف يبقى العمل طيب ده ولا لا؟ طيب اللي كان بيطعم الطعام ده حتى ان القدر بتاعه اللي كان بيطبخ فيه الطعام للغلابه والمساكين النبي عليه الصلاه والسلام استظل في يوم قائظ بظله القدر منصوب كده القدر ثابت مبني مش قدر بقى بناخده ونشيله يعني قدر كبير قوي النبي عليه الصلاه والسلام كان في اليوم كذا يستظل ايه بالظل يبقى ده قدر ايه طب اللي بياكل بالشكل ده واللي بيأكل السرك اللي مش عارف اللي واللي بيأكل الوحوش واللي بيصل الراحل واللي بيعمل مش عارف ايه وغير كل دول عملهم ولا ايه هو عملهم ان عمل لجاه الدنيا ويؤكدها قول الرسول فعلت ليقال وقد خيلت اهم قعدوا يقولوا يا سلام على حاتم يا سلام على مش عارف مين انت خدت جزاءك هل صنعت ذلك وفي بالك اله تصنع لمرضاتك الانسان ياخذ اجره ممن يعمل له انما انت تعمل لحاجه وتيجي تاخذ اجرك من حته ثانيه طب انت عملت لله ولذلك هيقول ايه اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم ايه عملوا حاجات كتير انما ما كانش في بالهم وعملوا مؤاخذه ولذلك دي المساله يجي واحد يقول لي اخي الذين كفروا بالله هنا وهناك عايشين عيشه كويسه وممتعين ومش عارف ايه وعندهم وعندهم وعندهم قال لك لانهم اخذوا اسباب الله المخلوقه لله وينفذوها كويس واي واحد ياخذ الاسباب وينفذها كويس اللي بيزرع ارض ولو كان كافر ان عرف مثلا الارض دي بتزرع بكذا وتتعمل بكذا وتتري وكذا ومواعيد الزرع كذا ودقوب وبيعرق لا وانت ما كنت مؤمن بالله وتسيبها ما تاخدش يبقى فيه فرق بين عطاءات ربوبيه للمؤمن والكافر والطائع والعاصي الذي يحتوي الاسباب ياخذها واللي ما يحتلهاش ما ياخذهاش فهم عملوا واحسنوا الاسباب فاخذوا انما لما نيجي في الاخره بقى ما فيش الا الله يبقى ما لهمش عنده ايه فعلت ليقال وقد ايه يقول لك بقى اللي اخترع الحاجات اللي ضد الامراض وضد مش عارف ايه وضد ايه ويقدر ده يقضى على البرجزه وده يقضى على الرهقان وده يقضى على مش عارف ايه وعلى ايه يقول لي ده له حاجه يقول لا ما هم خدوا من الدنيا التكليف وعملت لهم تماثيل وعملت لهم مش عارف مناشير وعملت لهم كتب وارخت بهم وقلت مش عارف ايه وقلت ايه ومن العجيب ان الكافر اللي يرى صنعة واحد بشر ويقعد يقول لك مين اللي صنع دي؟ ويقعد هناك في الاثروات تلتفت تلاقي كل صنعة من الصناعات لها ترقي. من اول الغسالة اللي كانت بتغسل كده على على المية في الترعة وتعمل بايدها لحد ما جاب الغسالة والمكافحة والخياطة. كل صنعة من الصناعات فيها ايه؟ تطورها وده من اللي طور دي واللي عمل دي واللي عمل دي واللي عمل دي. شو اللي بقى الصناعات التافهة؟ اللي كنا مستنيين عليها لاننا كنا عايشين قبل ان توجد قبل ما توجد غساله كنا بنغسل برضه مش كده ولا لا وقبل ما توجد بوتاجاز كنا بنسعى على الحطب اذا عملت ايه طرف في الحياه ولا ضروره في الحياه؟ لا ابدا طرف في الحياه لا ضروره بالايه؟ اللي عمل العمليات دي وعمل له تاريخ وكل واحد بيقول لك فلان اللي عمل كذا وفلان وفلان اللي كفف الابره وخلى فلان اللي عمل مش عارف العين مش عارف ايه وفلان اللي عمل المكنه الصيانه وفلان اللي عمل مش عارف ايه الله الله الله كل واحد بيقول لك طيب يا اخي الصناعات التافهه قعدت تدعبس عشان تعرف تاريخها ومين اللي عملها فقال اللي عمل لك الشمس ما تشوف مين تبقى ده قصور في البحث ولا لا؟ قبل ما تبحث في من صنع الترفيات ابحث في من اوجد لك الضروريات اللي انت طرأت عليها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فكأن الله لم يجحدهم عملهم، لم يجحدهم. ده أبو لهب اللي وقف من رسول الله هذا الموقف، ربنا ينزل فيه آية: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله. لأن أعتق سويدة جارية حين بشرته بميلاد محمد بن عبد الله، لما بشرته بن الله روح يعني فرح بميلاد، وقال ربنا يجازيك بان في اليوم دي اللي بشر اللي افلق صويبه وحررها لانها قال هنخفف عنه العذاب. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. انت تستعمل كلمه هباء، ده هباء يعني ايه؟ ضايع. ما هو الهباء؟ الاشياء تتبين للإنسان إما لأن حجمها كبير أو أنها قريبة. فإن كان حجمها صغير الرؤية تعيس، يعني أنت لو طار غراب في وسطنا كان شوفني، لو طارت حمامة برضه شوفني، لو طارت عصفورة إيه شوف، لو طار دبور نقدر إيه نشوف، إنما طارت ناموسة مع إن الجو واحد هو. يبقى إذا الشيء يختفي ليه؟ لأنه صفير التفكير ما نقدرش العين كده خلاص كده. ولذلك اخترعوا اشياء ليه سموها الايه المجارب والتلسكوب. فان كان الشيء يختفي عن عينك لانه دقيق اوي اوي اوي، فيه ناموس تقدر تشوفه هو بيمشي كده، وفيها مش ما تقدرش تشوفه، كل ما يظهر ايه ما تشوفوش. وفي شيء هو كبير بس بعيد، بعيد يعني ايه؟ بعيد عن مخروطية الضوء، لان الضوء بيعمل كده. انت لما تحط عينك على ثقب باب، ثقب الباب يبقى كم؟ القطر 5. انما لما تبص من ثقب الباب تشوف قد ايه. اذا الشعاع عمل كده كل ما يكبر. فلما يحب يخلوك تشوف الصغير يجيبوا ايه حاجة تكبره، ولما يحبوا يخليك تشوف البعيد يجيبوا حاجة ايه تكبر. ففيه تلسكوب وفيه ايه مجهر. وزي اللي بيحصل تعالى بقى احنا قاعدين في الأرض، والأرض بقى ما فيهاش لا جبابة ولا قصفورة ولا ناموسة كبيرة ولا اي حاجة، ولا مفيش حاجة فيها خالص. وبعدين ما تشوفش بقى حاجة، فإذا فتحت قوة من الجدار كده ونفذ منها شعاع الشمس بيعمل إيه؟ بيعمل مخروط. اللي أنت ما كنتش تشوفه تقدر تشوفه في المخروط الضوئي ده. أهو ده الهباء. يبقى الهباء هو الشيء الذي لا يرى لدقة تكوينه، ولا يرى إلا إذا وجدت حضمة ضوئية قوية تخليك تشوفه. ما تقدرش تجمعه. قال لك برضه نقدر نجمعه. ازاي؟ قال لك يا اخي بيجيبوا فلاتر دلوقتي، فلتر ايه ويخلي الحاجات دي ايه تلزق وتتكون. وكله صحيح، هو هباء لا يدرك الا بحزمه ضوئيه ايه قويه، ومنصور مشتت ومش ثابت، عمال ايه تشوف عمال ايه ايه اللي بيحركه كده. ده الاوضه ساكنه في الهواء، يبقى دليل على ان برضه في هوى وان كنت لا تشعر به. في هوى وان كنت لا ايه لا تشعر به. طب وهباء منصور؟ قال لك ايه ما تقدرش تجمعه. قال لك طب ما الفلتر بيعمل ايه؟ ما الفلتر بيجمع الهباء ده كله، وعلشان نكون ننظف الهوى من الاشياء اللي عالقه بيه بيجيبوا البتاع الفلتر ده. يقول لك الفلتر ده فيه مسام اسفنجيه، فانت خلي الهوى يدخل ويحجز مين؟ مهما صغر. تقول له ما دام فيه مسام كل ما تصغر المسام تحجب، ويحجب على فرض اللي ما ينفذش من مين؟ وعلى فرض انك جمعته في الفلتر كده، ونفضت الفلتر وطلعت. قلت لي هو ده ايه؟ ده الهباء. نقول له فطير بس، فنبدلي كل ذره هباء الى ما طارت منه. هذا هباء منصور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه منثورا.